الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والخيار هو طلب خير الأمرين، إما الإقدام أو الإحجام، إما تنفيذ البيع وإما إلغاؤه. وذكرنا بأن الخيار ثمانية أقسام، الخيار ثمانية أقسام، بمعنى أن يكون الإنسان في حل إذا أراد أن يلغي الصفقة بدون رضا صاحبه إذا اتفقوا على الخيار. فذكرنا منها خيار المجلس، وذكرنا خيار الشرط، وذكرنا خيار الغبن، وذكرنا خيار التدليس، وسنقرأ ما بقي من مسائل في خيار التدليس، ثم ننتقل إلى الخامس وهو خيار العجب. فالخيار كما قلنا طلب خير الأمرين، اشتريت السلعة فيكون عندي مجال للتفكير، مجال لتدبر الأمر ودراسته، هل فيه غبطة ومصلحة أم لا؟ فما دمنا جالسين فمن حقي أن أقول عدل، لا أريد هذه الصفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كانا جالسين فهما بالخيار، إما أن تتم الصفقة ويتم البيع، وإما أن يحصل العدول عنه. إذا انتهى وقت خيار المجلس، ولما تظهر لي النتيجة، ولما أقف على ما فيه مصلحة أو فيه ضرر، فمن حقي أن أطلب خيار الشر. أقول: سأتريث في الأمر إلى يوم الجمعة، سأتريث في الأمر 10 أيام إلى رمضان إلى الحج، لأكون على بينة. فإذا تمت الموافقة فأنا بالخيار إلى ذلك التاريخ، فإذا انقضى ذلك التاريخ لازم البيع. إذا لم أطلب التمديد، إذا لم أطلب زيادة المدة في الوقت الذي يجوز لي فيه ذلك. الخيار الثالث قلنا خيار الغبن، خيار الغبن، لأن الإنسان غبن في السلعة، إما باعها بأقل بكثير من قيمتها، وإما اشتراها بأكثر بكثير من قيمتها. وهذا يحصل كما قلنا في تلقي الركبان، وشرحنا معنى تلقي الركبان، وفي المسترسل، وشرحنا معنى الاسترسال، وفي النجش، إذا زاد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، فإنما يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع، هذا يسمى خيار الغبن. الرابع التدليس، أن تظهر السلعة بغير حقيقتها، يحصل لها يعني التدليس من الدلس بمعنى الظلمة، كأن الإنسان لم يعرف الحقيقة وظهرت إليه بغير مظهرها. قلنا السيارة مثلا قديمة وتعبانة، صار لها أصباغ وصيانة وأشبه ذلك، ثم بعد ذلك ظهرت بالمظهر اللائق للعين وهي في الحقيقة ليست كذلك. ومثل المؤلف بالمصرات اللي يجمع لبنها، الناقة إذا جمع لبنها أو الشاة أو البقرة، فظن المشتري أنها كذلك دائما، فإذا حلبها مرة لم يجد ما يريد، فإذا لم تعجبه تبقى عنده 3 أيام، فإذا لم تعجبه فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. فإذا أكملنا هذه المسائل ننتقل بعد ذلك إلى خيار العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وله أي المشتري رد مصرات. رد مصرات، رد مصرات، المصرات هي التي يتوقف صاحبها عن حلبها ليكون ضرعها كبيرا، فيعتقد المشتري انها ذات لبن كثير، وليس الامر كذلك، وليس الامر كذلك. نعم. من غير بهيمة الانام كأمة وعتان. الاتان انثى الحمار، كأمة يعني جارية فيها يعني مثلا كان فيها لبن، لبن الجارية ما يستفاد منها الا انها ترضع ولدها وترويه، او قد يشتري الانسان بحاجة الى ارضاع اولاده اذا كان عنده اطفال صغار امهم ما فيها لبن ولا ماتت، وهذا لا يوجد في وقتنا الحاضر، يعني لبن الامة لا يوجد في وقتنا الحاضر، لكن نذكر المؤلف بما كان موجودا عندهم في وقتهم كأمة او اتان او حمار. طيب لبن الحمار ايش استفادنا؟ قال لبن الحمار ترضع ولدها وتطعمه ما يكفيه وما يسد حاجته، بخلاف ما لا لو قصرت وكان لبنها قليلا. يقول لا يشترط ان يكون اللبن مما يطعمه الانسان كالابل او البقر او الغنم، لا، حتى ولو كان أمة تفرغ الإنسان فيها لبن كثير، أو حتى لو كان أتان يعني أنثى الحمار الأهلي، وما يستفاد من لبنها يستفيد من ذلك ولدها. نعم. كأمة وأتان مجانا وأنه لا يثاب عنه عادة. قال في الفروع: كذا قالوا وليس بمانع. قال المنفذ: بل بقيمة ما تلف من اللبن إن كان له قيمة. قلت: القياس بمثله كباقي المخلوقات. القسم الخامس، القسم الخامس خيار العيد، 8 أقسام. الخيار 8 أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغيب الغبن، وخيار التدليس، وهذا هو القسم الخامس. تبين ان فيها عيب، ولا يحتاج مثل التدليس او المصرات الى 3 أيام لو لم يتبين العيب الا بعد فترة وتحققنا انه كان موجودا عند البيع، فمن حق المشتري ان يرد السلعة، سياره استعملها ثم بعد ذلك تبين ان الماكينة مخبطة، ان الماكينة فيها خراب عظيم لا يمكن اصلاحه، وقرر المهندسون ان هذا قديم الخراب ما هو من امس او اليوم، فمن حقه ان يردها ولو مضى على ذلك وقت. القسم الخامس خيار العيب، وما بمعناه اي العيب ويأتي، وهو اي العيب وما بمعناه نقص مبيع. نقص مبيع يعني مثلا حصل فيه نقص، انا اشتريته على اساس انه متكامل ويؤدي الغرض فوجدت فيه نقص، النقص هذا ايا كان. نعم. وهو اي العيب وبما معناه نقص مبيع، وان لم تنقص القيمة بل زادت، يعني فيه عيب لكن القيمة فيها زيادة. كيف ذلك ايها الاخوة الاكارم؟ يقول العيب هو ما يحصل به يعني يكون فيه نقص في المبيع، وان لم تنقص القيمة، وان لم يكن هذا العيب ينقص القيمة بل يكون سببا في زيادتها. مثله المعلق في العبد مثلا، الرقيق. إذا اشترى إنسان رقيقا فوجده قد خصيا، هذا كونه مخصيا عيب، وكونه مخصيا يزيد في القيمة، في العبد اللي مخصي قيمته أرفع من الذي لم يحصل له هذا، لأن الإنسان قد يشتريه ويأمن جانبه عن أمور لا تجوز شرعا. فيقول وإن كان هذا العيب مما يزيد في القيمة، لكن إذا اشتراه الإنسان فوجده مخصي، قد يكون مثلا يريد أن يشتري له جارية ويريد لها أن تنتج له أولاد وكذا، فإذا كان مخصي ما يمكن ذلك. فيقول إذا وجد العيب ولو لم تنقص القيمة بالعيب ولو زادت بهذا، فمن حق المشتري إذا وجده أن يرده. وقلنا هذه مسائل قد لا تكون موجودة على سبيل يعني في الواقع الآن غير موجودة، فإنما تمثل بها المؤلف على ما كان في وقته رحمه الله. نعم. وإن لم تنقص به قيمته بل زادت كخسائر، أو نقص قيمته عادة كما أدى، أو نقصت القيمة عادة. يقول إنه إذا وجد عيب لو لم تنقص القيمة بل زادت، مثل العبد المخصي أكثر قيمة من الذي لم يحصل له هذا، فسواء نقصت القيمة أو لم تنقص. إذا وجد العيب فمن حق المشتري أن يرد السلعة بذلك العيب. نعم. أو نقص قيمته عادة كما عده التجار منقصا. نسأل على الصنف، أهل الاختصاص، أهل المعرفة، أهل الدراية، يقول اشترينا هذا الشيء وفيه هذا كذا وكذا، هل يعتبر هذا عيبا أو لا؟ فإذا قالوا عيب نقول ما إذا يعني ما من حق المشتري أن يرده. لو اشترى إنسان أرض مثلا ثم وجد يريدها زراعية، ثم وجد فيها حصى خرسانة لا يمكن أن تزرع، فيعتبر عيبا فيما اشتراها لأجله. فالمرجع في هذا أهل الدراية والمعرفة من أهل الاختصاص، فما عدوه عيبا قلنا عيب، وما الذي قالوا لا يؤثر نقول لا يؤثر. نعم. أنيق الحكم به لأنه لم يرد في الشرع نصا في كل فرد منه، فرجع فيه إلى أهل الشأن كمرض بحيوان، كمرض بحيوان، مرض في بقرة، مرض في ماعز، مرض في بعير، مرض في فرس. إذا قال هذا عيب قل نعم، وإذا قال لا هذا ما يؤثر، يوم يومين ويشفى، فنقول ليس لك خيار العيب. نعم. كمرض بحيوان يجوز بيعه على جميع حالاته، وكبخر، وكبخر، بخر في عبد، البخر الرائحة التي تنبعث منه، فقد تكون رائحة مؤذية، فإذا وجد هذا وقال إنه عيب فمن حق من اشتراه أن يرده. نعم. وكبخر في عبد أو أمة أو أمة يعني جارية فيها بخر، يعني رائحة كريهة تنبعث منها، وحول أو حول يعني في العينين، أو خرس ما يتكلم أو هي ما تتكلم. نعم. وحول وفرس وكلف، وكلف بقعة الوجه، بقعة تكون بنية في الوجه، ويقول يعني تأتي صورة غير مرغوب فيها. نعم. وطرش. نعم. وطرع، وطرع راسه ما في شعر أبدا، أو هي ما في راسها شعر، هذا يعتبر عيبا. نعم. وإن لم يكن له ريح منكرة وتحريم، وتحريم عام، وتحريم عام بملك أو بملك أو نكاح، يعني مجلسية اشتراها يظن أنها ذات كتاب من اليهود أو النصارى، وتبين أنها مجلسية، والمجلسية لا يصح له أن يتزوجها ولا يصح له أن يوقعها بملك اليمين. نعم. وتحريم عام بملك أو نكاح كمجوسية بخلاف نحو أخته من رضاع، بخلاف نحو أخته من الرضاع، لو اشترى اخته من الرضاع قلنا هذا ليس بعيب، لماذا؟ بما يمكن ان تستخدمها لكن ليس لك ان تواقعها، ما دامت اختك من الرضاع فيحرم عليك مواقعتها، لكن الاستفادة منها في الخدمة لا مانع من ذلك. نعم. وكعسل وقرن وفق. هذه عيوب عطل والقرن والرتق والفتق، هذه عيوب مرت بنا في قبل فترة في عيوب النساء تحت الثياب، الرتق والقرن والعطل والفتق هذه كلها عيوب تحت الثياب، والرجال عيوبهم ان يكون عنينا او مجبوبا، هذه مر بنا في باب النكاح. فاذا قلنا ما هو مثلا الرتق، الرتق ان يكون الفرج مسدودا، فرج الجارية مسدود، الانسان اشتراها لاجل ان يواقعها. وما نقول الجارية الان يعني حتى لو تزوج امرأة وهو على يعني موجود الان، لو تزوج امرأة ووجد بها رتق، ما هو الرتق؟ ان يكون الفرج مسدودا لا مسلك للانسان في حال المواقعة، فهذا يعتبر عيبا وهو من العيوب التي تحت الثياب، وهو من العيوب التي تحت الثياب، فمن حقه ان يطلب فسخ النكاح وان يطلب اعادة المهر له. فيقول هنا لو اشترى جارية ووجد بها رتق فهذا عيب ويردها. ثم بعد ذلك القرن، القرن، القرن لحم ينبت في الفرج فيمنع سلوك الذكر، الرتق لحم ينبت في الفرج في فرج المرأة فيمنع سلوك الذكر، فيقول هذا يعتبر عيبا. فكما هو عيب في عملية البيع والشراء كذلك هو عيب في عملية الزواج، لو تزوج الإنسان ووجد بها رتق ووجد بها رتق أو قارن. والثالث العسل، العسل، العسل ورم، اللي قبل لحمة نبتت، الثاني ما في لحمة وإنما ورم، ورم في الفرج يمنع سلوك الذكر فهذا يعتبر عيبا ايضا. والفتق، الفتق انخراق ما بين السبيلين، انخراق ما بين السبيلين، فاذا وجد الانسان هذا فهو عيب. فهو مثل المؤلف رحمه الله اذا كان اشترى جارية، ونقول هذه العيوب تعتبر من عيوب النساء تحت الثياب، فلو لم تكن أما بل ولو كانت زوجة، كما أن الرجل من عيوبه أن يكون مجبوبا، مجبوبا يعني مقطوع الذكر، أو عنينا يعني معه ذكر لكن كهدبة الثوب لا يتحرك، فهذا يعتبر عيبا، فمن حق المرأة أن تطلب الفراق. وهنا قال الرتق والقرن والعفل والفتق كلها عيوب للنساء تحت الثياب، فذكرها المؤلف على انه لو اشترى الانسان جارية ووجد بها هذه الاشياء من حقه ان يردها فهو عيب. ونقول موضوع جارية ويشتري وكذا غير موجود الان، لكن لو تزوج فتاة، لو تزوج امرأة فوجد بها قرن او عسل او رتق او فتق فانه من حقه ان يطلب حقه، لانه لم يستفد من هذه المرأة بوجود، لان لانسداد الفرج او لوجود لحم سدة او لوجود رق او لوجود ورم سدة او لوجود انخراق ما بين السبيلين. نعم. وكعسل وقرن وفتق ورتق وتأتي في النكاح، وتأتي ومرت علينا في كتاب النكاح الرتق باب العيوب تحت الثياب، عيوب في الرجل كأن يكون عنينا او مجبوبا، وعيوب في المرأة إذا كان هناك رفق أو قرن أو عفل أو فتخ فإن هذا يعتبر عيبا يؤثر على ارتباط المرأة بالرجل. وذكره المؤلف رحمه الله في موضوع الجواري، ونقول الجواري الآن ما عندنا جواري، فإنما لو تزوج إنسان ووجد هذه فمن حقه أن يطالب بحقه. وقلنا الرفق أن يكون الفرج مسدودا، والقرن لحم ينبت بالفرج يمنع من سلوك الذكر، والعفل ورم أيضا يمنع من سلوك الذكر، والانخراط ما بين السبيلين. نعم. وكاستحاضة. وكاستحاضة اشترى جاريا ليستفيد منها صارت مستحاضة لا ينقطع عنها الدم أبدا، لأن عندنا حيض واستحاضة. الحيض دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، فيعتبر من كمال المرأة ومن سلامتها إذا كانت تحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة، ويكون يبدأ تقريبا من السنة التاسعة أو العاشرة وينتهي عند الخمسين، وأقله يوم في الشهر يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7، وهو دم طبيعة وجبلة، وتعرفه النساء، وينقطع زمن الحمل، وهو أسود وتخين وذو رائحة منتنة، هذا يسمى حيض. وهناك استحاضة أن يكون الدم مستمر معها طوال العام لا ينقطع، وهو ليس دم طبيعة وجبلة، وإنما يكون نتيجة مرض أو عاهة من العاهات. فمثل إذا وجد الإنسان أن الجارية مستحاضة دائما فمن حقه أن يردها بالعيب لو وجدت واشتراها. نعم. كاستحاضة وجنون. امرأة تبين أنها غير عاقلة مجنونة، نقصت عليه حياته وعكرت عليه صفوة، اشترى هذه الجارية على وقت البيع والمشترى كما قلنا، لكنها مجنونة لا تعقل ولا تفكر في العواقب، فأصبحت حياته عناء ونكد وتعب، فمن حقه أن يردها بالعيب. نعم. كاستحاضة وجنون وسعال وبشر. وسعال دائما في كحة، لكن نقول إذا الآن الحمد لله المستشفيات متيسرة والعلاج متوفر فيمكن، لكن أصل الجارية الآن نقول غير موجودة، لكن لو وجدت فيمكن له علاج الكحة، لا يسر الله العلاج لها. نعم. وذحة يعني صوتها مفصول، صوتها أجش، صوتها أجش ينفر من سماعه، فهذا أيضا يعتبر عيبا. نعم. وحمل أمة. وحمل أمة، أمة اشتراها ووجدها حامل ويريد أن يواقعها، يريد أن يستمتع منها فوجدها حامل، ما دامت حامل لا يمكن أن يواقعها. وقد ورد لا يسقي بمائه زرع غيره، لا يسقي بمائه زرع غيره، فهو معناه لا يستفيد بهذه الأمة مدة الحمل 9 أشهر أكثر أقل إلى آخره، فهذا يعتبر عيبا. غير بهيمة، فالبهيمة لو وجدها حامل هذا مما يرفع قيمتها، لو كانت ناقة وهي حامل، لو كانت فرس وهي حامل، لو كانت بقرة وهي حامل، لو كانت معز أو ضأن وهي حامل، فهذا مما يرفع القيمة. لكن إذا كانت جارية وهي حامل فمعناه أنه تعطل أو أنه لم يستفد منها الفائدة المطلوبة فيردها بالعيب. نعم. وحمل أمة لا بهيمة وهو زيادة إن لم يضر باللحم. وزيادة إن لم يضر باللحم، يعني إذا كان الحمل اشترى ناقة وهي حامل، فإذا كان هذا الحمل يضر باللحم ويريد أن يذبحها فهذا قد يضر، إذا قالوا إن الحمل يضر باللحم فمن حقه ان يرد هذا العيب. واذا قالوا لا ما يفرض اللحم، لا حمل البقرة ولا حمل الناقة ولا حمل الضان ولا المعز، نقول ليس عيبا، بينما حمل الجارية يعتبر عيبا يردها به، لانه يريد ان يستمتع وليس باستطاعته الاستمتاع ما دامت حامل. نعم. وكذا بجارحة يعني عنده الان هنا 5 أصابع لكن يد اليمنى ما فيه الا 4، الاصابع لكل واحدة نجاس، الاصابع الاصبع القنصر والبنصر والوسطى والسبابة والابهام، الخنصر فيها 3 أنامل والأنملة الواحدة فيها بيجوني عليها 3/10 الضيع، 3/10 الضيع، بينما الإبهام فيها أنملتين، كل واحدة من هذه الأنامل من أنامل الإبهام فيها 0.5 الضيع، 0.5 الضيع، ففي الأنملة الواحدة من الإبهام 5 أبعرة، في الأنملة الواحدة من أنامل الإبهام 5 أبعرة، بينما في الأنملة الواحدة من أنامل الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة 3/10 الضية، يعني 3/3. فإذا وجد عيبا ما عنده في اليد اليمنى إلا 4 أصابع فقط، او الابهام غير موجودة، او بعض الانامل، فهذا يعتبر عيب، يعني كل شيء وظيفته الخاصة، او زيادة وجد زيادة، يعني اشترى وجدا في 6 أصابع او وجد اكثر من ذلك، فهذا يعتبر عيبا ترد به السرعة. نعم. وتذهب جارحة كأسر نبيع أو ذهاب سن من كبير، سن ذهاب سن من كبير، إذا كان ذهاب سن من صغير فالسن يطلع بدالها سن أخرى، لكن إذا ذهبت السن من الكبير ما يطلع بدالها، فيكون منظره ليس بالمطلوب أو المرغوب فيه، سن إذا فتح فاه فوجد ثغرة لأن السن هنا غير موجودة، فهذا يؤثر. نعم. من كبير، اما من صغير فلا يؤثر، لماذا؟ لان هذه السن خلعناها، يطلع بدالها بعد 2 أو 3 سن اخرى. نعم. اي ممن صغر ولو اخر ادراس. نعم. ولو اخر ادراس وكزيادتها، اي الجارحة كاسبع زائدة او السن، وكزنا وكزنا ابن 10، يعني غلام اشترى لكنه اعتاد الخنا، اعتاد الفسوق، اعتاد الطرق الملتوية، فبدأ يتعرض للشيء المحرم وتكرر منه ذلك، لا يرعوي ولا ينتبه ولا يعقل، بل يتعدى الى المحرمات، فهو يكثر من هذا العمل او يشرب الخمر او يتصرف تصرفا خاطئا او لديه حنط يتوق ما يتصور، فإذا ثبت هذا فمن حق الإنسان أن يرده بالعيب، أن يرده بالعيب. نعم. وكذنا من طلب 10 نفسا من عبد أو أمة، من عبد يعني ذكر، أو أمة يعني جارية، لا ترعوي، لا تحمي نفسها، لا تمنع نفسها ممن أرادها، فهذا يعتبر عيب ترد به السلعة، أو غلام يتعدى إلى المحرمات. نعم. وكشربه مسكرا، وكشربه مسكر يعني يشرب الخمر وهي تفسد العقل وتقضي عليه، ويقول فيها الشاعر: ودع الخمرة إن كنت فتاة كيف يسعى في جنون من عقل، فالله وهب الإنسان العقل وميزه به، فإذا أطاعه في هذه المسكرات فقد جنى على نفسه، فإذا فعله الإنسان وتكرر منه فيعتبر ذلك عيبا يرد به المبيع. نعم. وكشربه مسكرا وسرقته. وسرقته لا يرعي عن السرقة، يعني لو وجد شيء سرقه، يعني ما عنده وازع من داخله يمنعه عن الوقوع في المحظور ويمنعه عن الوقوع في المحرم، فهذا يعتبر عيبا. نعم. وسرقته وإباقه. وإباقه وش معنى يا بني وإباقه؟ يعني يهرب. سيده طلب منه أن يذهب إلى مكان كذا لقضاء حاجة وهرب وترك العمل، هذا معروف عنه الإباق. وإذا مثلا ألقي القبض عليه أدب التأديب اللازم، فهذا الرجل اشتراه لأجل أن يقوم بمصالحه وبأعماله، فإذا به هو هابق، يعني هرب من أسياده وشق عصا الطاعة، فيعتبر هذا عيبا يرد به المبيع. وبوله في فراشه. وبوله في الفراش، غلام إذا نام وأصبح إذا به قد بال على الفراش، يقول لا يخلو الأمر من حالته، إذا كان طفل صغير